بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 21. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هنا هذا الحديث الجليل، راويه الصحابي الكريم سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، وكنيته أبو عمرو، وقيل أبو عمرة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض ألفاظه أحدا بعدك، يعني علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام، واضحا في نفسه لا يحتاج إلى تفسير، إلى تفسير شخص يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعمل به. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الذي هو من جوامع الكلم، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني طلب منه أمرين: الأمر الأول أن يؤمن بالله تعالى، يعني قل آمنت بالله، يعني قلها بلسانك وبقلبك، يعني مطابقا لما في قلبك، يعني آمن بالله سبحانه وتعالى بقلبك ولسانك. قال: ثم استقم، يعني ثم استقم على ذلك. الاستقامة هي يعني الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه، وأن يستمر على ذلك إلى الممات، إلى أن يموت عليه. فيعني هذه خلاصة الاستقامة، أنه يثبت على الحق لا ينحرف عنه، فيعمل بأمر الله تعالى ويترك ما نهى الله تعالى عنه، ولا ينحرف عنه، يعني لا من جهة الإفراط ولا من جهة التفريط، لأن الانحراف عن الحق الطريق المستقيم له طرق، يعني هناك طرق عن يمينه وطرق عن شماله. الطرق التي عن يمينه مثال للانحراف من جهة الغلو في الدين، ومن جهة الابتداع والإحداث في الدين، والطرق التي عن اليسار هي الانحراف من جهة الشهوات، ومن جهة ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالمستقيم هو الذي يعني يسير على الطريق المستقيم، لا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا، لا انحراف من جهة البدع والشبهات، ولا انحراف من جهة الشهوات وترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستمر على هذا الطريق، يستمر سائرا عليه، يعني لا يتوقف ولا يتجه يمينا ولا شمالا، ولا يرجع إلى الخلف، وإنما يظل يعني سائرا إلى الأمام إلى أن يموت وهو سائر على الطريق. فالاستقامة يعني هي الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه، وأن يستمر ثابتا عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يعني آمن بالله تعالى ثم عمل بمقتضى هذا الإيمان، فأدى الواجبات وترك المحرمات وثبت على الحق ولم ينحرف عنه واستمر على ذلك إلى الموت، فقد يعني جمع له الدين كله. فلهذا قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب. وقد أخبرنا الله تعالى بحسن خاتمة المستقيمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال: قل آمنت بالله، هذا معنى قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال له ثم استقم. فالملائكة تتنزل عليهم عند الاحتضار تبشرهم برحمة الله تعالى ورضوانه. هذه الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من الآيات التي فسرها الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل منهم فسر هذه الآية الكريمة. فأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعمر رضي الله عنه قال: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب أو روغان الثعلب. وعثمان رضي الله عنه قال: أخلصوا لله. وعلي رضي الله عنه قال: أدوا الفرائض. فإذن هذه تفسيرات الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير ذكر قاعدة مهمة، وذكرها أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وهذه القاعدة هي أن التفاسير المأثورة عن السلف، التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين، الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني الآية الكريمة تحتمل معاني كثيرة، فكل منهم يفسر الآية بأحد المعاني التي تدل عليها، أو كل منهم تفسيره يكون يعني تعبيرا بلفظ يفيد معنى ما عبر عنه الآخر، فيكون يعني الآية الكريمة لها نفس المعنى وكل منهم عبر عن هذا المعنى بلفظ وهذا عبر عنه بلفظ مرادف له. فإذا إما أن يكون اللفظ يعني مختلفا ولكن المعنى واحد، وإما أن تكون المعاني متعددة ولكن يكمل بعضها بعضا، فتكون الآية مشتملة على أكثر من معنى وكل منهم يعني عبر عن بعض المعاني التي تشتمل عليها الآية. وأحيانا يكون اختلافهم في التفسير من باب الاختلاف في ضرب المثال، يعني كل منهم يضرب مثالا لما يدخل في معنى الآية الكريمة. فالخلاصة أن تفاسير السلف يكمل بعضها بعضا والاختلاف بينها من باب التنوع. فهذا مثال في هذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: استقاموا لم يشركوا بالله شيئا. وعمر قال: لم يروغوا روغان الثعالب. وروغان الثعالب يعني الحيل، يعني لم يحتالوا على الحق، يعني لم يتظاهروا باتباع الحق وهم يسلكون حيلا يحتالون بها للتخلص مما يعني أمروا به، كما فعلت اليهود لما نهاهم الله تعالى عن الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. فهذا روغان الثعالب يعني الاحتيال على الشرع لأجل التهرب منه. وعثمان رضي الله عنه فسرها قال: أخلصوا لله. وعلي قال: أدوا الفرائض. فإذا الاستقامة تشمل كل هذه المعاني، وهي درجات في الاستقامة، يعني الجمع والتوفيق بين أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية يفيد أن الاستقامة يعني أنواع ودرجات ومراتب. فهناك الاستقامة على أصل الدين وأصل التوحيد أنه لا يشرك بالله شيئا، لأنه إذا انحرف عن ذلك بالإشراك بالله تعالى فهذا يخالف أصل الاستقامة. ثم هناك يعني درجة أخرى وهي درجة يعني عدم النفاق، أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وألا تكون استقامته ظاهرية فقط وإنما يكون مخلصا لله تعالى. وكذلك من الاستقامة الاستقامة على الواجبات، وبأن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات، وهذا ما يدل عليه قول علي رضي الله عنه أدوا الفرائض. وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وهذه الآية من آيات سورة هود، والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. الإمام القشيري رحمه الله تعالى في الرسالة القشيرية ذكر يعني عن يعني أن بعض السلف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا فسأله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك منها، يعني من سورة هود، قال إنك قلت شيبتني هود وأخواتها ما شيبك منها، قال فاستقم كما أمرت، قال فاستقم كما أمرت. هي يعني رؤيا منامية يستأنس بها يعني، فلعل هذه الآية الكريمة يعني هي التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لشدة يعني ثقلها عليه وحذره صلى الله عليه وسلم وخشيته أن يخل بشيء منها. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقوله استقيموا ولن تحصوا يعني لن تطيقوا الاستقامة على أكمل وجوهها، لأن الاستقامة التامة يعني تتضمن أن يكون الإنسان معصوما لا يقع منه شيء من الزلل والخطأ، ولكن طبيعة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستقامة ثم يخبر أن الإنسان يعني لن يحصي يعني لن يطيق الاستقامة على أكمل وجوهها، وأنه لابد وأن يقع شيء من الخلل والنقص علاجه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأهمية الاستقامة أمرنا الله تعالى أن ندعو في الصلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم يعني هذا الطلب من الله تعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم هو طلب الاستقامة لأهميتها ومكانتها. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. فهذا يبين أيضا درجات ومن درجات الاستقامة وأنواعا من أنواع الاستقامة، وهي استقامة القلب واستقامة اللسان. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا أيضا فيه استقامة الأعضاء، وأن الأعضاء تخاطب اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا أيضا فيه أن من مراتب الاستقامة وأنواعها استقامة الجوارح والأعضاء. ننتقل إلى الحديث 22. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. يلاحظ أنه عند ذكر جابر بن عبد الله يقال رضي الله عنهما، لأن أباه صحابي رضي الله عنه، وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه من شهداء غزوة أحد. فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. طيب، هنا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، هكذا اسمه رضي الله عنه، الصحابي كريم اسمه النعمان بن قوقل رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: أرأيت، قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. فقال هنا يقول أرأيت، يعني أخبرني، معنى أرأيت يعني أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صليت المكتوبات يعني صليت الصلوات الخمس المفروضة، وصمت رمضان يعني صام الصيام المفروض. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. طيب، أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، اعتقدت حله، لا يلزم من تحليل الحلال يعني أنه يفعل كل شيء حلال، لأن الحلال يعني جميع أصناف ما أحل الله تعالى من الطعام والشراب والملابس والمرات، فهو يحل الحلال يعني يعتقد حله، ويفعل ما شاء أن يفعله منه، وما شاء أن يتركه من الحلال يتركه، لا اعتقادا أنه حرام، وإنما فقط يعني يجوز للإنسان أن يترك ما شاء من الحلال لعدم رغبته فيه أو عدم اشتهاء نفسه له، لكن المهم أنه يعتقد حله ولا يمنع غيره منه. فقال: أحللت الحلال يعني اعتقدت حله، وحرمت الحرام. هنا حرمت الحرام شراح الحديث يعني اختلفوا في تفسيرها، بعضهم يفسرها اعتقدت حرمته لتكون على وفق إيه، أحللت الحلال اعتقدت حله، وحرمت الحرام اعتقدت حرمته، وبعضهم فسره أنه يزيد على ذلك، قال: اعتقدت حرمته واجتنبته، واجتنبته. وبناء على ذلك يعني يكون الوعد بدخول الجنة، لأنه يسأل إذا فعلت ذلك ثم ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فإذا هناك الجنة يعني الذين يدخلون الجنة منهم من يدخلها يعني الناس ثلاثة أصناف، فمنهم من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب ولكن بدون عذاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب وعذاب، عياذا بالله تعالى، يحاسبون ويعذبون على بعض الذنوب ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. فإذا يعني من الناس من يدخل الجنة بغير أن يعذب قبلها، ومنهم من يعذب قبلها في النار ثم يدخل الجنة. فإذا الذي لا يدخل الجنة مطلقا هذا هو الذي أشرك بالله تعالى، فهذا الذي مات على الشرك، يعني مات على الشرك لم يتب منه، فهذا عياذا بالله تعالى هذا محروم من دخول الجنة أبدا. وأما من مات على معصية وذنب من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن مآله في النهاية إلى الجنة، فهو سيدخل الجنة، لكن يعني إذا عذب فهو سيدخل الجنة بعد عذاب. فهذا القسم الذي يعني سيعذب ثم يدخل الجنة يعني يصدق عليه أنه لن يدخل الجنة، ويصدق عليه أنه يدخل الجنة للتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا نجد في بعض الأحاديث لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم. مثلا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فإذا المتبرجة وقاطع الرحم والنمام والمتكبر وغير ذلك لا يدخلون الجنة. طيب إذا كان واحد من هؤلاء كان يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويعتقد حل الحلال ويعتقد حرمة الحرام ولكنه وقع في بعض المحرمات، فهنا إذا كان كذلك فقد يكون يدخل الجنة يعني بعد عذاب، ولا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، مع أول الداخلين. أما إذا كان المقصود بحرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام كله ولم أقع في شيء منه، فهذا معناه أنه سيدخل الجنة يعني مع أول الداخلين من غير عذاب. وكذلك أيضا مثلا في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقد يكون الشخص يقول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت هو نمام أو متكبر أو قاطع رحم، فإذا يكون نفس الشخص في شأن حديث أنه سيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي شأنه حديث آخر أنه لن يدخل الجنة لأنه نمام أو قاطع. فإذا التوفيق بينهما أنه سيدخل الجنة لكن ليس بالضرورة مع أول الداخلين، بل قد يدخلها بعد أن يعذب في النار والعياذ بالله تعالى. ويكون الوعيد بأنه لن يدخل الجنة يعني لن يدخل الجنة مع أول الداخلين. أو طريقة أخرى في الجمع والتوفيق أنه أن الجنة هي جنان كثيرة ودرجات كثيرة، فهناك جنة أعدت يعني أعدت لمن لم يفعلوا حراما ولم يتركوا واجبا، وهناك جنة أعدت لمن يعني فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات وعذب على ذلك ثم نجا. فهناك يعني جنة سيدخلها هؤلاء وجنة أخرى سيدخلها هؤلاء، فيكون الوعيد بحرمانه من الجنة أي بحرمانه من الجنة التي عمله لا يوصله لها، وليس المقصود الحرمان من أصل الجنة. وفي نفس الوقت هو سيدخل الجنة يعني سيدخل الدرجة التي أعدت لمن كان في مثل عمله. فبهذا يمكن الجمع والتوفيق بين الأحاديث. فإذا هذا الحديث يعني يفيد أيضا أنه من فعل الواجبات واقتصر عليها أنه يعني ينجو عند الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يفوته خير كثير إذا أراد رفعة الدرجة ورفعة المنزلة. لأنه في الحديث الآخر في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس وصوم رمضان، عن الشهادتين والصلوات الخمس وصوم رمضان والفرائض، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. لكن بطبيعة الحال فالإنسان لابد وأن يقع منه النقص ويقع منه الخلل، فالنوافل هي تكمل هذا النقص وتكمل هذا الخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث عن حساب الإنسان على الصلاة أنه يحاسب عليها، فإن كان فيها نقص قال الله تعالى هل لعبدي من تطوع، فإن قالوا نعم كمل به ما نقص من صلاته، وهكذا في بقية الأعمال. فالواجبات قد يكون فيها بعض الخلل وبعض النقص، فالنوافل هي مطلوبة ومهمة أولا لتكميل النقص والخلل الذي يقع في الواجبات والفرائض، ثم بعد ذلك أيضا ليزداد المسلم رفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بهذا ينتهي شرح هذا الحديث الشريف، ونتوقف هنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى